طيب، مساء الخير. احنا هنبدأ الجزء الثاني اللي هو باب الأسئلة والنقاش على محاضرة دكتور فادي عوض. أنا مصرة أقول دكتور، معلش ثانيا. فهنبدأ إن شاء الله نفتح باب الأسئلة والنقاش اللي على زوم. طبعا المحاضرة كانت عن صورة العمل في كتاب وصف مصر وعلاقتها بالحداثة. اللي على زوم ممكن يرفع إيده، وجمال هيشوف الأسئلة اللي مكتوبة على اليوتيوب. أو حد حابب يعمل مداخلة أو سؤال؟ كان في لو حاجات كتير محدش قوي عمل في مداخلة. المحاضرة. ده في حاجات كتير جدا. ده احنا في حالة الشك. طيب ناتاشا هتبتدي هي. طيب يلا نتأشر. مساء الفل عليكم، وانا هشجعكم وابتدي انا. اولا المحاضره حلوه جدا، واحنا بندرس الحمله الفرنسيه ومعاها العلماء، وشكرا على كده يعني. فانت حضرتك فتحت لنا باب رهيب عشان ندور مين العلماء دول. طيب انا لاحظت حاجه في محمد علي، في كتاب السعي للعداله والحمله الفرنسيه، كانوا الاثنين عايزين يعملوا حداثه بس عشان نفسهم مش عشان الشعب المصري. مش عارفة أنا كده فهمت صح ولا لأ. تاني حاجة، الحملة الفرنسية لما جت مصر، لما زي ما حضرتك بتقول، كانت جاية تنشر مبادئ الثورة الفرنسية. بس أنا ملاحظة إن إحنا نشرنا لهم الحرف الصناعية اليدوية في مصر وأثرنا فيهم. مش عارفة رأي حضرتك إيه، وشكرا ليك جدا وتعبناك جدا. ودي محاضرة بحالها، مش محاضرة، ده عايزة محاضرتين ثلاثة. شكرا ليك. شكرا ناتاشا، دي رسالة دكتوراه. طيب تحب تاخد سؤال سؤال ولا على الجمل؟ بتهيألي أحب أرد على طول عشان شوية. أنا طبعا ما أقدرش أتكلم عن محمد علي والدكتور خالد فهمي، موجود استحالة. إنما طبعا جيش فرنسا كان جيش غازي، وطبعا هدفه الأساسي كان الغزو، والعلماء اللي جايين معاه. صحيح انه الحجه الاساسيه اللي تخفى وراها الجيش ده هي حجه التنوير، ويمكن جدا يكون في اهداف عند العلماء دول نفسهم لنشر التنوير، انا ما عنديش مانع. بس السياق العام بيخلق من ده حمله عسكريه، ما اقدرش اقول انه الهدف منها هدف تنويري او تحديثي. هو جاي في سياق عسكري ومشي في سياق عسكري. انه ده ادى لتغيير في مصر بعدين بقى، لما المصريين قرروا هم بنفسهم يروحوا يعملوا التحديث بتاعهم فيستعينوا بالمكون الفرنسي، دي قصة مختلفة. مش سببها الجوهري هو الحملة الفرنسية، في الحقيقة سببها الجوهري هو المصريين اللي قرروا يعملوا كده تحت قيادة محمد علي او غيره، دي قصة انا زي ما قلت مش هقدر اتكلم فيها. مسألة إنه الحملة جت مصر بهدف التحديث، أنا يعني تقديري هي حجة إعلامية أكتر، هي حجة إعلامية أكتر ما هي حجة فكرية، إذا كان ممكن نقول التعبير بالطريقة دي. يعني ما تفرقش كتير قوي يعني بالنسبة لي، وأنا مش عايز أكون قاسي أو متجاوز، عن كلام بونابرت في رسالته الأولى للمصريين، اللي هو أنا جاي مؤمن بالإسلام وجاي أدافع عن الإسلام، وأنا عارف الإسلام الصحيح، وأنا مثلكم أعبد الله وكذا وكذا، وأنا رحت عند البابا في روما وحطمت مركزه وهكذا. فهي مش بالضرورة جاية عشان تحدث، ده خطاب وما اقدرش اتعامل معاه اكثر من حدود كونه خطاب. الواقع مش كده في الحقيقه. بس مش عارف لو في حاجه تانيه، لو ده بيجاوب كفايه. طيب شكرا. هو أنا اتفضل دكتور وليد، ممكن دكتور وليد وبعد كده دكتور خالد. طبعا دكتور وليد ما شفتكش انت داخل، لكن لو كنت شفتك كنت اكيد يعني رحبت. سعيد نشوف في الجنة. هو انا خرجته ولا ايه؟ تقريبا انا خرجته من لا هو لا اظن ميوتد. نعمل انميوت بس. مساء الخير استاذ فادي، مساء الخير جميعا. انا اسف، انا جيت حوالي ربع ساعه متاخر لانه يعني عندي ظروف، يعني كان جاي مصر قريبا ان شاء الله، فبلم تعابين. انا يعني استمتعت جدا جدا بالمحاضره واستفدت منها كتير جدا جدا، واظن في اصدقاء بالفعل قالوا ده دي تنفع رساله دكتوراه وينفع يخرج منها اكثر من كتاب، وده اظن كلام صحيح يعني. يعني أحب لو أتيحت الفرصة يوما ما ممكن نتكلم 3 4 ساعات وحدنا، لكن علشان ما شكرا جدا. ناخدش وقت كتير يعني حاول سريعا أذكر بعض الحاجات في مزيج من التعليقات والأسئلة والاقتراحات. يعني أنا لاحظت أكثر من مرة في كلام حضرتك على ما يبدو لي انك بتميز ما بين التنوير والاستعمار، او يعني في دلوقتي حالا في اجابتك عن سؤال بتقول ان الهدف ما كانش التنوير وانما هدف عسكري. انا يعني اقترح انه يمكن يعني وسيله اخرى من وسائل اعاده النظر في الموضوع هو عدم افتراض تناقض ما بين التنوير والاستعمار. انا كنت قلت لك حاجه تشبه كده في تعليقي على حاجه كتبتها حضرتك على فيسبوك. أنا كنت بتكلم على إنه بونابرت الراجل يعني ما قصر، يعني هو كان بيضرب المتظاهرين بالمدافع في فرنسا وكان بيضرب المتظاهرين بالمدافع في مصر، طيب وفرق شهور بين العمليتين يعني، وبنفس الهدف. بس أعتقد ده ممكن النظر إليه برضه في إطار الحملة الفرنسية. يعني كتير من الناس اللي كانوا في جيش بونابرت اللي جه مصر كانوا هم الناس اللي كانوا في جيشه لما دخل إيطاليا، ودخولهم لإيطاليا إحنا النهارده سنة 23 بالنسبة لنا أوروبا هي المتقدمة ومصر هي يعني أقل تقدما، لكن في نهاية القرن ال18 إيطاليا وأسبانيا كان ينظر إليهم في إنجلترا وفرنسا على أنهم بلدين متخلفين، ودخول بونابرت لفرنسا آسف دخول بونابرت إلى إيطاليا طبعا كان جزء منه استعماري بس جزء منه تاني كان تنوير. ويعني أظن إنه يعني بإخلاص شديد بونابرت وآخرين هم كانوا شايفين إنه دخوله لإيطاليا أو دخوله لمصر هو عمل تنويري وحضاري بالإضافة إلى إنه عمل استعماري، هم يعني مفيش فرق بالنسبة لهم بين العملين دول. إحنا طبعا كموضوع لهذا التنوير المفروض والاستعمار طبعا إحنا ممكن بننتقد هذا يعني، بس يعني أنا أظن إنه في كده تلامس ما بين نظرة الناس اللي في طبقة وسطى متعلمة اللي شايفين ان هم لازم ينوروا الرعاع في بلدهم، واللي شايفين ان هم لازم ينوروا الرعاع في بلد آخر. اعتقد في تلامس يعني، عشان كده يعني كنا انه نابليون كضابط بيستخدم المدافع ضد المتظاهرين الفرنسيين في باريس او ضد المتظاهرين المصريين في مصر، هو طبعا بالنسبة له يعني راجل عسكري وعاوز يعني يؤسس لسلطته، بس في كمان فكرة إنه إحنا بنبني دولة حديثة جمهورية، وطبعا يعني لحد ما بعد كده هو نفسه حول النظام في بلده لإمبراطورية، بس أقصد يعني إن هو بينظر لنفسه على إنه هو بيقضي على الملكية، وإن الملكية ده نظام متخلف عهد بائد زي ما كانوا بيقولوا بالفرنسية وبالعربية. فيعني أقصد في رأيي إنه مسألة إنه التنوير حاجة والاستعمار حاجة تانية، يعني ربما يكون من المثمر إن إحنا نحاول نشوف طب الناس دي يمكن هي مصدقة إنه التنوير والاستعمار حاجة واحدة، مش بالضرورة إن النتائج تكون مختلفة، بس أقصد يعني ده بيوصلنا مثلا لإنه مش مضطرين نتوقف كثيرا في إحساس الحيرة، يعني زي الناس دول بيقولوا تنوير وهما بيضربونا بالرصاص، وفي الواقع بالنسبة لهم ده جزء من المطلوب يعني. ده التعليق. الأسئلة بقى كتيرة طبعا، بس يعني أنا انا سريعا هتحرك بس، انا اسف هجيب قلم. مش لا لا يا انا اسمعك يا دكتور. انا كان ممكن اكتب. إحنا بإذن الله نبقى نعمل هو قعدة تانية. الدكتور اتفضل يا وليد، دكتور انا أنا سامعك. كمان كان اوكي. طب اتفضل. يعني أنا آسف أنا طولت، إحنا نبقى نعمل قعدة تانية، بس يعني هقول سريعا شوية أسئلة. يعني أنا شايف إنه مثير جدا كلام حضرتك عن العمل، ومثلا تأملاتك حوالين دور اليد في الرسومات، وأنا حاسس ده كتاب لوحده يعني. يعني انا حاسس من اللي شفته، بس طبعا انت ادرى لانه ده محتاج قراءه يعني شامله لكل الصور او كميه كبيره من الصور في الموسوعه من ناحيه، وفي وصف مصر من ناحيه تانية. بس من اللي حضرتك عرضته يبدو لي انه مثلا في الموسوعه في تركيز على اليد وحدها، و بالاضافه الى الجسد ككل، بينما في الصور اللي حضرتك عرضتها للعمل في مصر ما كانش في تركيز على اليد زي ما انت قلت، بس وفي تركيز على الجسد ككل. وطبعا ملاحظه مثيره جدا مساله التركيز حضرتك على الرجل، لانه في يعني زي ما اكيد عارف في اللغه الفرنسيه يعني الاشاره للرجل دي اشاره للجهل، يعني دايما لما يقولوا ده فلان بيكتب كانه رجل او فلان بيتكلم كانه رجل، فده معناه انه يعني غبي او مش فاهم يعني. بس انا يعني يعني ربما يكون الموضوع ليه علاقه بانه هو لما بيعرض العمل في مصر بيعرض حاجه متكامله، لانه بيعرض عمل يعني لسه يدوي وتقليدي، بينما هو بيعرض العمل في الموسوعه هو بيعرض حاجه في طريقها الى الميكنه الكامله، وبالتالي بيركز على تفاصيل اللي هي اليد زي ما بيركز على مقاطع تفصيلية مثلا للمكان اللي بيدرسه. مش عارف لو ده ممكن يكون مفيد في التناول. لفت نظري كمان انه يعني في الفرنساوي زي ما تعرف فكرة القوة العاملة، احنا في مصر كنا كتير بنقول اليد العاملة، دي ترجمة للتعبير الفرنسي اللي هو مان دوفر. بالانجليزي مثير انه الكلام بيبقى قوة الرجال مان باور، لكن أعتقد أنه ربما يكون في يعني الولع باليد عند الموسوعيين ربما يكون له علاقة بفكرة أنه تعبير العمل هو يد العمل، بينما ربما يكون التركيز على الجسد في صور العمل في وصف مصر له علاقة بأنه من ناحية ده عمل تقليدي وبالتالي الجسم كله منشغل بيه. بس يعني بتساءل كمان لو الموضوع ملوش علاقة بأنه العمل في وصف مصر زي ما حضرتك قلت ربما يكون ما بقاش هو الحاجة المهمة، يعني فكرة أنه التركيز من حيث عدد المجلدات على مصر القديمة ده في حد ذاته لافت يعني، والتركيز على أنه زي ما قلت أنه يعني وصف مصر أصبح موسوعة للمكان أكتر منه موسوعة أو قاموس للعمل ربما ده يكون برضه له علاقة. أنا يعني لو أولت اللي حضرتك قلته ربما يكون وصف مصر أصبح مجرد استعراض لخامات تحتاج إلى تدخل العمل الأوروبي لاستخدامها واستخراجها واستثمارها، بينما في الإنسايكلوبيديا هو كلام عن العمل اللي هيعمله أصحاب العمل الأوروبيين. ده اقتراح وسؤال في نفس الوقت، يعني هل حضرتك شايف ان ربما دي تكون يعني مقاربة مثمرة ولا لا؟ ويعني احب يعني يوما ما نتقابل ونتكلم اكثر من كده، اكتفي بده. شكرا شكرا. شكرا جزيلا دكتور، تفضل. متشكر جدا على السؤال. سؤالين يعني التعليق والسؤال الاثنين في الحقيقه اهم من بعض. انا يعني هجتهد جدا في محاوله يعني اعاده النظر في كلامي من خلال الربط اكثر ما بين فكره التنوير والاستعمار. بس لسه عندي فرق برضه. هقول لك الفرق ازاي؟ يعني انا بالنسبه لي الفرق هو مكان ديدرو ما بين بوجانفيل من ناحية وبونابرت من ناحية تانية. يعني لما نشوف ديديرو بيرد أو بيحلل خطاب بوجانفيل إزاي وإزاي هو ده، يعني بوجانفيل بالنسبة لي هو فعلا التنوير والاستعمار شيء واحد، وبونابرت التنوير والاستعمار شيء واحد، لكن في النص في ديديرو، وديديرو كتب سواء بقى في تحليله لبوجانفيل أو في لونوفو، لونوفو ده معرفش بقى ابن أخت ولا ابن أخو غمو. الكتابين دول بالتحديد بيقولوا انه كان الصوت بتاع انه الاستعمار او يعني التنوير وتنوير الاخر مش بالضروره يكون استعماري كان موجود في فرنسا، بل كان موجود في وسط علماء حتى بونابرت. احنا عارفين ان بونابرت كلم علماء في فرنسا، ورفضوا يروحوا معاه مصر لانهم مش عايزين يشاركوا في المستعمريه، ومستشرقين بالاساس مدير المطبعه اللي هو كان المفروض يبقى العمده، يعني اللي هيروح بقى يشيل المطبعه العربيه وكذا، وعارفين ان الخناقه الكبيره اللي بونابرت دخلها مع الراجل ده عشان يديله حروف الطباعه العربيه، ورفض لحد النهايه، وبونابرت اضطر يروح يلاقي حل تاني للحروف الطباعه العربيه من روما. فالصوت ده كان موجود، وكان موجود داخل علماء الحمله نفسهم. عندنا بقى الراجل اللي اسمه جوفروا سانت هيلير، ده راجل بتاع علوم طبيعيه ورسام طيور، رسام نباتات انا اسف. سانت هيلير له مجموعه من العبارات، هو كان يعني لسانه صيد جدا، وكان يبدو لا يتورع عن الادانه. قال لك احنا جينا مصر عشان نعمل عجائب، فعملنا هو بيستخدم كلمه دماغفاي دي ذات خاص، دوموفيو ايدولات خاص، فجينا عشان نعمل عجائب، عملنا حاجات قذره يعني حاجه كده. وهو نفسه اللي قال انه ربما كتاب وصف مصر في عيون الاجيال القادمه يبقى هو الطريقه اللي نمسح بيها عار اللي احنا جينا عملناه في مصر. ده جوفروا سانت هيلير. فالحقيقه يعني هعيد التركيبه بوجهه النظر دي مع الكلام اللي حضرتك قلته على ارتباط التنوير مر في شخصية بونابرتو في معنى الحملة. ما فيش شك دي نقطة في غاية الأهمية، وشكرا جزيلا عليها. النقطة الثانية، ودي فعلا بقى نقطة محيرة بالنسبة لي، أنا ما عنديش إجابة على سؤال حضرتك. هل هو ده فعلا نقل للواقع؟ يعني هل الرسام الحملة الفرنسية بينقل الواقع زي ما شافه؟ ولا ده يعني هل الواقع متدهور لهذه الدرجة؟ أنا حاولت أقوله في كلامي هو إنه في الحقيقة التدهور الموجود هو شارك فيه بنفسه، يعني تدهور الحرف والفنون هو شارك فيه، اغلبيه الورش اصلا مقفوله. البيوت اللي منتبرت بيقول لك كاشف على بيته وصرف عليه قد كده، وبعدين جم الفرنسيين خدوه على جاهز. فالبيوت دي كان بيعملها، فين الحرفيين اللي عملوا البيوت دي؟ الناس دي الشكل يعني النوع ده من الصنعه مش موجود في اعمال كونتي نفسه. على فكره انا بحب كونتي جدا، وبحب شو بحب فنه جدا، لكن الراجل استعماري يعني هنعمل ايه؟ ما عندناش، هل يعني انا مش عارف، يعني حاسس ان انا عندي التزام اخلاقي بحثي اني اقول ان هو استعماري وبتاع وصانع بارود، لكن وكمان الاهم بقى من ده ان الصوره اللي بيقدمها مش صوره كامله، وعدم اكتمالها مش سببه الصوره، صوره الانهيار في مقابل فرنسا، ولا صوره التخلف في مقابل انه فرنسا متقدمة. طبعا فرنسا متقدمه اكتر، لكن التخلف والصوره السوداء اللي بتظهر في كلامه، انا قلت الرسم على الطريقه السوداء، هو جزء من سببها، مش بالضروره كونتي كشخص، لكن الحمله جزء من سببها. لكن اكيد اكيد انا محتاج اطور تفكيري في النقطه بتاعت قد ايه هو وصف للواقع، وقد ايه هو كمان ده على الاقل يعني دي الصوره اللي في دماغهم عن الواقع او فرق الواقع بين مصر وفرنسا. شكرا جزيلا على النقطتين في غايه الاهميه. شكرا دكتور خالد، حضرتك تفضل تعمل أني أنا كنت فاكر جمال الأول، جمال كان رافع طب إيدي. ما فيش مشكلة أنت يعني عادي. رفعت إيدك، أنا نزلت إيدي، هتكلم بعد منك. ده إيه الإخراج ده؟ أنا عايز أوقعك أنت وفادي يعني. لا يعني إزاي؟ لا ده استنى بس، أما برضو أنا برضو أنزل إيدي. لا لا، دي شكرا جزيلا يا فادي على المحاضرة الرائعة، يعني فعلا حاجة محتاج ان انا اتفرج عليها تاني وتالت عشان استوعب يعني الكم، مش بس المعلومات بس الافكار والاسئلة العميقة اللي بتطرحها. الحقيقة انها اسئلة يعني ملمسة معايا، انا لسه امبارح عامل محاضرة على الجبرتي، والمشهد ده مشهد بتاع بيت حسن كاشف اللي انا حكيت لك عليه، المصطلحات اللي بيستخدمها الجبرتي في وصفه لزيارته للبيت ده. بس يعني أحب في الأول أقول إن المدخل اللي أنت واخده، المقارنة بين وصف مصر والموسوعة، أظن إن هي فعلا اختيار صائب جدا، وبتفتح مجالات للتفكير والأسئلة يعني اللي أنت طرحتها. أنا كنت مستمتع جدا بالجزء ده، هو يعني الجزء الثاني من المحاضرة، يعني كنت حاسس إن ده فعلا شيء غني جدا، المقارنة دي غنية جدا. والتعليق يعني على يعني عندي تعليقات كتير، بس مش عايز أخد وقت كتير. أنا كلام وليد أظن مهم جدا. معلش بقى، مش هنتكلم، هنسقط الألقاب يعني. ف اللي هو موقف فئة معينة في مجتمع ما في هنا في فرنسا يعني، تجاه تنوير الرعاع في بلدها وتنوير الرعاع في بلد آخر. أظن دي لو قدرنا ان احنا نعرف نحط ايدنا على الفرق بين الموقفين دول، ممكن نقدر نفهم ايه الاستعماري في التجربة دي. يعني ايه اللي بيفرق موقف عالم فرنسي في مصر من موقف عالم فرنسي في فرنسا؟ يعني انا سألت السؤال ده، حاولت أسأله، ما أظنش إن أنا عندي إجابات واضحة أو حاسمة أبدا يعني، تجاه واحد زي كلو في مصر أو الدكاترة اللي كانوا حاسين مثلا إنه في طباع عند رعاع الفرنسيين غير صحية، وما بيجوا مصر او الانجليز ما بيروحوا الهند او يعني او افريقيا او كده، بيشوفوا نفس الممارسات دي، بس بيحصل تحور ما في طريقة توصيف او تفسير الممارسة الغير الصحية دي. وانا اللي حاولت اقوله، عشان كده كنت بقول ان كلو ما كانش استعماري في فرنسا في لما جه مصر، انه يعني اعتقد انه الدكاتره اللي هم جايين من طبقه مثلا نقدر نقول عليها طبقه وسطى، اما كانوا بيبصوا على الممارسات غير صحيه للفقراء في باريس مثلا، كان بالنسبه لهم ده شيء قابل للاصلاح. يعني ان في النهايه بتدخل من الدوله او بتدخل من الطبقه العليا او تدخل من الكنيسه او تدخل من الثوره، ممكن الارتقاء بالناس دي، هي مش بس ان احنا يعني نفتح لهم مستوصف، بس ان هم يعتنوا بصحتهم ويعتنوا بجسدهم ويبقى في يعني استبطان، يتعلموا يتنوروا، يبقى في تنوير فعلا. إنما الموقف الاستعماري هو تعليق الفرصة دي، هو افتراض إن الفرصة دي لا يمكن تيجي. إحنا هنروح هنحسن من ظروفهم المالية، ظروفهم المادية، إنما في النهاية هم غير قابلين للتنوير. هنحاول ننورهم، هنحاول نبصرهم، هنحاول إن إحنا نعلمهم، إنما هم في النهاية في حاجة في البيئة اللي هم فيها، أو في حاجة في الإسلام بتاعهم، أو في حاجة في طبيعتهم بتخليهم غير قادرين. يعني ده طبعا كلام عنصري، يعني بيقربنا جدا للكلام التفسير العنصري، إن فعلا في فرق كبير بيننا وبينهم. فأنا كنت قاعد بسمعك بحاول أعرف في يعني بالذات في الصور، اللوحات، تفسيرك للوحات بتاعت كنت على الحرف يعني، والفرق زي ما انت كنت بتقول، يعني المقارنة دي مقارنة غنية جدا ودالة جدا بين الموسوعة من ناحية ووصف مصر من ناحية تانية. فيعني لو عندك تعليق على تعليقي على كلام وليد في النقطة دي بتاعت هنعمل ايه في الرعاع بتوعنا عكس الرعاع بتاع المسلمين دول أو الشرقيين دول أو المصريين دول، هل مختلفين؟ هل العمال فعلا في النهاية مختلفين ولا؟ ده تعليق. التعليق التاني، طبعا النقطة اللي أنت بتقولها مهمة قوي على دور الحملة في أو إدراك يعني دور الحملة في، مش وقت، أنا ما بتكلمش بقى، دي نظرية بيتر جران انه كان في حاجه والحمله وقادتها. انا طبعا مش عايز اروح السكه دي، بس يعني دور الانثروبولوجيست في تغيير البيئه اللي هو بيدعي ان هو مجرد بيرصدها، ان هو بيأثر فيها، هو ما بالك بقى ان هو اكشلي جزء من مشروع استعماري. وانا في رايي يعني المحاضره اللي انا عملتها امبارح، مش امبارح، من 3 ايام على الجبرتين، مديهم نص للاسف يعني، اخترت تكست بوك استعلائي جدا واستهزائي جدا يعني، وهو بيتكلم عن الجبرتي يعني التفسير اللي هو تيبيكال، ان هو واحد يعني مسلم وقف مندهش قدام اللي هو التفسير بتاع لويس عوض، للاسف يعني تفسير لويس عوض للمواجهه دي، في حين ان الجبرتي اما نقراه واما نقرا مش بس الجبرتي عن نفسه، هو بيقول هو عمل ايه قدام البالون، ولا عمل ايه في مشهد المعمل المعهد، معهد انما كمان وصفه للمصريين، وصفه لرد فعل المصريين، صحيح اظن ان هو وصف معقد للحظه معقده المصريين مدركين فيها تعقيد المشهد، مش بس انه في علم بس في بارود، او ان في اختراعات علميه، بس كمان في نابليون بيدك المدينة من فوق وبيقصفها. لا يعني موضوع معقد عن حتى ده الموضوع، انه اللي هو فعلا في رأيي عظمة فوكو في وصفه لل power knowledge، للبوفوار سوف، ازاي ان الحاجتين دول مشتبكين، المصطلحين دول مشتبكين بشكل ما نقدرش نفصلهم عن بعض، ازاي انه بمعنى اخر، وده بقى يعني هنهي بده يعني، واذا كنت اقدر اساله يعني في سيره سؤال، اذا كان الكونتكست العسكري الاستعماري هو جزء اساسي، مكون اساسي من الجانب العلمي التنويري، مش بس ان احنا جايين، مش بس ان ده غطاء ايديولوجي بنحاول ان احنا نخفي بيه اللي احنا بنعمله، بس انه العلم نفسه ده ما كانش ممكن يتعمل زي ما انت قلت. وصف مصر، الفرق بينه وبين الموسوعة ان وصف مصر كتاب دولة، ان العلم ده، الصور دي، الإنتاج ده المعرفي ده ما كانش ممكن يتعمل إلا في محيط استعماري، إلا في لحظة استعمارية. كون إنه بعد كده يعني بيفيد الاستعمار بأشكال أخرى، زي ما هم منعوا بالمعنى المعنى الاستخباراتي الأمني المصري، منعوا الخرائط إنها تتنشر، مش بس كده، لا ده في بعد أعمق من ده. وأنا في رأيي إن الجبرتي كان مدرك لده، كان مدرك للعلاقة العميقة دي بين اللي بيشوفه في المعهد، وبين إن البيت ده، بيت حسن كاشف ده، بيت مستعمر، ده هو في سرديته لزيارته للمعهد يعني، ده تحليلي للمقطع ده، صفحة ونص في كتاب الجبرتي، بيتكلم عن التشوهات والتغييرات اللي الاستعمار عملها في مدينته، فالمآذن اللي اتحولت لمنارات، والأسوار اللي اتهدت عشان تفتح مجال لتحرك الجيوش وكده، ومن ضمن التحولات اللي حصلت هو بيت حسن كاشف اللي كان المملوك ده، الأمير المملوكي لسه يدوبك مخلصه، وبعدين خطفوه وطبعا طردوه، أو هي وهرب يعني للصعيد أظن، وخدوا بيته وحولوه لمعهد، والمعهد ده أنا زرته، هو بيقول يعني السردية اللي هو يعني بيوصفها هي سردية هي نفسها تنم عن تمازج العلم والتنوير بالاستعمار. ف لو عندك تعليق على ده، وسؤال أخير يعني، لو انت هتكتب مقال، انا في رايي انه احنا لازم نهدم الثنائيات دي. يعني لازم سرديه لويس عوض دي سرديه خطيره جدا جدا، لا تقل خطوره عن سرديه الاسلاميين. والثنائيه بتاعت ان احنا وقفنا مشدوهين، اللي هو لوم المشايخ، هو سرديه لويس عوض كده، انه بيقول شايفين التخلف بتاع مشايخ الازهر اللي مش فاهمين العلم والحضاره اللي فرنسا جايباه. انا في رايي ده اتهام خطير جدا لينا وللمشايخ دول، اللي هم كانوا على درجه عاليه جدا من اللي هو الواحد زي الجبرتي واحد منهم، هو مش شيخ من مشايخ الازهر، بس يعني اللحظه دي لحظه مربكه جدا ويجب دحضها. فسؤالي ليك، لو انت هتكتب مقال من 800 كلمة في الشروق تضحك بيه لويس عوض، اللي ده انا في رأيي ده مهم، يعني ضرورية جدا، هل تقدر تقوم بالمهمة دي ولا؟ متشكر جدا جدا على التعليقات والإطراء والنقد وكل حاجة، شكرا جزيلا، يعني جميل. هبدأ من الآخر. أنا بصراحة يعني فضلت طول عمري متخيل، مع كامل الاحترام طبعا للويس عوض، يعني هو يعني قامة ضخمة، قيمة وقامة زي ما الناس بتقول. أنا كان عندي انشغال كبير إني أضحى لويس عوض في كتاب مقدمة في فقه اللغة العربية. يعني رأيي إنه الكتاب ده يعني واحدة من مش عايز أغلط، يعني واحدة من القرارات السيئة في تاريخ مؤلف كبير بحجم لويس عوض. دلوقتي حالا لقيت نفسي داخل في خناقة تانية مع لويس عوض، فأتمنى تكون دي الأخيرة وما الاقيش يعني حاجة تانية تستدعي الخناق. بتهيألي أنا لو هرد على لويس عوض هترجم الحتة اللي أنت كتبتها في كتابك او اللي هي ترجمت خلاص. يعني انت جبت سيره قراءه الجبرتي وقراءه لويس عوض للجبرتي، اعتقد ان هو ده الاجابه الاساسيه. واللي انا حاولت اقوله النهارده انه في الحقيقه يعني يمكن احاول اعمل مقارنه بين طريقه الجورنال اللي هو لكوريي دو ليجيبت في وصف البالون وطريقه الجبرتي في وصف البالون. أعتقد إنه ده هيكون أبلغ رد، لأنه في الحقيقة الاثنين بيحاولوا كلهم بطريقته وكلهم بلغته وكلهم بخبرته العلمية إنه يشرح الشيء ده بيشتغل إزاي. فأصلا اتخاذ قرار شرح الشيء بيشتغل إزاي هو في تقديري خطوة أبعد من الصدمة. ده واحد. اثنين، هيبقى موقف في الجبرتي اللي هو ساخر جدا من الفشل اللي تعرض ليه البالون الاول ونص الفشل اللي تعرض ليه البالون الثاني، برضو يرد بوضوح على مساله الصدمه والجهل. لو احنا بقى هنوسع الموضوع على مواقف العلماء، في الحقيقه مواقف العلماء واخدهم وعطاهم مع بونابرت كان في تقديري يعني حنكه سياسيه اكتر بكتير من اننا نقول انهم كانوا جهله. في الحقيقه لا، الناس كانت بتاخد وتدي وهلبسني الشاره اللي معناها معنى الجمهوريه، فهرفض في الاول وبعدين لما هوافق مرغما، يعني لان بونابرت اتضايق اول ما اخرج من عند بونابرت هشيلها، يعني ما فيش الصدمه دي. وطبعا طبعا طبعا ما فيش اي نوع من التماهي بيحصل في ايدنا طول الوقت، وفي يعني هم فاهمين كويس اللي بونابرت جاي عشانه، ومهما كان بقى الجانب الايجابي منه اظن هم ما كانش عندهم رغبه انهم يشتروا الجانب الايجابي ده. وده كمان اللي بلمحه عند الجبرتي اكتر بكتير ما بلمح مساله الصدمه. وهو لما بيقول تعجز افهمنا عن مثله، هي دي المره الوحيده لما بيوصف الكهرباء وكذا، في المقابل ان هو في حاجات تانية كتير عمال يقول وابويا كان بيعمل كذا، يعني هو بيحاول اولا يشرح العمليه، وده هو بالظبط مفهوم التنوير، وبيحاول ثانيا يسخر من المستعمر، ويحاول ثالثا زي ما حضرتك اشرت بقى انه كمان يشوف الناس. ما هو في الاخر برضه في الاخر خالص خالص، يعني لو ربطنا موضوع التنوير والاستعمار تاني، ما احنا الجبرتي ما هو برجوازي زيه زي علماء الحمله الفرنسيه، ونظرته على الرعاية هي نفسها نفس تقريبا، يعني نفس نظرة علماء الحملة الفرنسية، بس هو مش مستعمر، هو ابن البلد فعارف الناس، فمش هيتكلم عنهم بالطريقة دي. فهو أول جملة بيبدأ بيها الكلام عن البالون بيقول إنه وكثر لغط الناس فيها كالعادة. فهو بيشرح عشان يقلل حدة هذا اللغط، لكن في تقليله لحدة اللغط ده هو برضه مش ناسي الحيلة اللي ورا الموضوع والفشل اللي فيه. فمعرفش بقى يعني لو ده يبقى 800 كلمة، فأتمنى يكون ده مناسب. أنا بتهيألي محتاج أقف مع نفسي أكتر بعد تعليق حضرتك، يعني تعليق الدكتور وليد، على مسألة الربط الاستعمار والتنوير. أنا محتاج أفكر في النقطة دي أكتر بكتير قبل ما أتكلم فيها كده. بس خليني أقول كم يعني مثال صغيرين. العادي إنه المصريين بيتوصفوا في وصف مصر، سواء في المقدمة بتاعت فوريه اللي قراها إدوارد سعيد، أو في النصوص الكتيرة عن أحوال المصريين الحديثين وحياتهم ومجتمعهم وهكذا، بيتقال أو تاليا عليها بعدين، يعني واحد جومار مثلا نفسه اللي هو يعني أقرب واحد للمصريين والعمدة اللي فضل سنوات طويلة لحد ما مات تقريبا، بيعزم المجموعة دي اللي باقية من علماء الحملة في فرنسا، واللي بيتسموا هم نفسهم بيتسموا المصريين، بيعزمهم كل شهر في بيته، وعامل صالون كده للمصريين استمر لحد نهاية حياته. الراجل ده في الخمسينات، في خمسينات القرن 19، بيكتب حدوتة كونتي، بيكتب حكاية كونتي، وهو كان مغرم بيه طبعا جدا يعني. فبيكرر كذا مرة إن إحنا رايحين عند ناس نص متحضرين نص بربريين. نفس العبارة اللي بيقولها فوريه في المقدمة، نفس العبارة اللي بنلاقيها في شروحات لناس تانية كتير في وصف مصر. نص متحضرين نص بربريين، واحنا كنا رايحين نودي لهم بقى النص اللي ناقصهم من الحضاره، ما هم عندهم حضاره قديمه، واحنا شغلتنا احنا الحضاره الجديده نعيد الكذا، نعيد الحضاره القديمه هناك. الشيء بقى اللي يشكك في كلامي هو ان جومار ذات نفسه في واحده من اوصافه للوحات كونتي بتاعت الحرف بيقول ان بتاعت الحياه بتاعت فرن بتاعت ايوه بتاعت فرن الدجاج، بتاعت فرن تفريخ الدجاج وكذا، بيقول ان الطريقه اللي احنا بنستعملها في فرنسا هي طريقه بربريه. هو بيستخدم كلمه بربار اللي قاعد يعني بيعاير بيها المصريين طول الوقت، استخدمها على الفرنساويين لكن استخدمها مره. فهنا في تشابه ما بين موقفه من الصنعه اللي هم اقل منه شويه، هو راجل برجوازي اتعلم في البوليتكنيك وكذا، يعني نفس السوء النظرة بيبص بيها على الفرنساوي وعلى المصري، لكن دي مرة واحدة في الحياة في مقابل مرات عديدة جدا. فأنا يعني البعد الاستعماري مش غايب خالص، يعني الإدانة من حيث المبدأ، لأن الناس دي طبيعتها كده. نقطة تانية على موضوع طبيعتها كده، كونتي وهو راجل يعني صانع بارود وكذا، بس هو عنده أغراض نبيلة واضحة جدا، عايز يعلم المصريين يشتغلوا بإيديهم. جومار بقى بيحكي لنا، جومار نفسه بيحكي لنا ان النيجوسيون، وانا ما اعرفش دكتور وليد ترجمها ازاي بصراحه بالعربي، المفاوضين، بس من كلمه مش هيبقى لها معنى قوي يعني، التجار الفرنسويين في مصر اذا كان ممكن نقول، والعسكريين الاثنين رفضوا بونابرت، رفضوا اقتراح كونتي بفتح مدرسه للمصريين. طب ليه؟ لان المصريين عندهم طبيعه التقليد وهم فيها، يعني مش هقول لكم ده الكلام اللي بيكتبه بالظبط جومار في كتابه، وهم فيها انا يعني ما اقدرش اوصف لكم ازاي في طبيعه التقليد. فلانه العسكري خاف من التقليد ده يحصل، منع كونتي من النيه الحسنه اللي عنده. فدي برضو نقطه تخليني اتساءل قد ايه كان في يعني فصل في النظره ما بين العلماء والعسكريين، قد ايه في علماء متبنيين لنفس النظره بتاعت العسكري، وقد ايه في علماء مش متبنيين للنظره دي. وعشان كده يعني رغم ان ما عنديش نتيجه واضحه للسؤال ده، الا اني شايف ان بحثهم كافراد ممكن يبقى مفيد في تقديم يعني وجهات النظر المتعارضه بخصوص التقارب ده ما بين فكره التنويري والاستعماري. انا طبعا مش رايح مع بيتر جراند لحد الاخر في مسألة إنه كان في حاجة واتوقدت. انما الاكيد انه في عنصر جديد دخل عشان يبقى جزء من التعدد اللي بيحصل طول بقى القرن ال 19 بعد كده. وانا شفت نفسي اشوف العنصر ده باعتباره عنصر في هذا التعدد، لا انفي وجوده ولا انفي حتى نيته الحسنه في التنوير في كتير من الاحيان، وفي نفس الوقت يعني ما احطش على التاريخ من اللي مش فيه في فبرضه مش عارف لو دي إجابة كافية، بس يعني أكيد أكيد لو النقاش خارج هذه الحدود هقول الإجابات أسهل شوية. طيب أستاذ جمال، مها ريشة هي بتقول لي يعني إيه يا جمال، مفيش طبيخ النهاردة على أساس إن أنا كنا بنقعد ساعتين وكده. فقلت لها يا مها انا كنت عامل حسابي وطبخت قبل، لان عارف ان فادي هي هي طول لا هيدلي بدلوي. اولا انا احب اشكرك شكر جزيل على الجهد الكبير اللي انا يعني كل الناس لاحظته في، هي بتبقى عروض كده لكن لوحات، لكن في جهد كبير جدا جدا في المحاضرة. وفعلا زي ما دكتور خالد قال بتحتاج ان الواحد يسمعها مره واثنين وثلاثه. الجمال اللي موجود في المحاضره، لان برضو انا مهتم بموضوع التحديث، وعلى خلاف دكتور خالد بخش من المفاهيم برضو، لانك انت مدخلك هنا الصوره، وده المدخل الثقافي اللي بيخليك تربط اجزاء كتيره جدا مع بعضها. وفي ملاحظة، أنا كنت بعمل دراسة على الجامعة وبعدين قعدت أبص على الرسائل الماجستير والدكتوراه اللي اتعملت في مصر، وبعدين الناس برضه كمان اللي بتروح بره وتدرس. يعني احنا لما نقول مثلا طه حسين راح السوربون وعمل دراسة، لا طه حسين بيعمل الدراسة في ابن خلدون بالفرنساوي. يعني هي بتخدم الوعي ليه؟ الغربي في إدراكه لنا وفي وعينا، لأن يعني رسالة طه حسين اترجمت في سنة 25 ولا 27 مش فاكر، ترجمة عنان بالعربي. بس أنت مش بقى الباحثين الآخرين بتعمل رسائلهم ولا تترجم. يبقى كل الدراسات دي من أول بقى طه اسمه منصور فهمي وطه حسين والشيخ مصطفى عبد الرازق عامل عن الشافعي والى حسن حنفي والى اخرين، الناس اللي كانوا بيعملوا عن الوعي الاوروبي كانوا هم الجماعه اللي بيخرجوا مثلا في الادب الانجليزي مثلا او الادب الفرنساوي ويعملوا دراسات فيه. فنقطتي هنا ايه؟ ادراكنا للاخر، ان هي ده مربط الفرس في شغلك ومحاضرتك هنا، ادراكه لنا مش بالتحديد، لكن احنا انت بتعمل بحث في وعيه زي ما ادوارد سعيد كان بيعمل في الاستشراق. والملاحظه اللي اتقالت وذكرت ان انت بتعمل بقى هنا مقارنه بين وصف مصر وبين الموسوعه. الادراك ده هو بيخليك تدرك الشيء في سياقه التاريخي مش مجرد بقى، وده اللي هيجي للنقطه اللي اشار اليها الدكتور وليد. لما بنقول الاستعمار والتنوير هنا بنعمل حكم قيمة، يعني احنا بنبص على التنوير كشيء كويس وحلو وجيد، والاستعمار شيء سيء. الرابط ما بين الاتنين اللي خرجنا من التقييم ونظرة التقييمية بس هو وضع الظاهرة في السياق التاريخي. ولذلك الملاحظة انه الموسوعة عمل معرفي، بس عمل معرفي باسم الدولة أو باسم السلطة. أنت ذكرت ما كانش هيتم بدون إيه؟ وجود الحملة أو الممكنات اللي هي أتيحت لي، في حين إن الموسوعة عمل كان ضد الحكومة، كانت بتقف ضده مثلا لأنه عمل. فنقطتي هنا إنه لا تاريخية الفكرة عندنا هي اللي بتأدي لحتة إن إحنا نكتفي بإصدار الحكم. إحنا بنقرأ علشان نصدر حكم الشيء ده حلو ولا وحش. فازاي نخرج بقى من دايرة الحكم على شيء حلو ولا وحش وعلى أي أساس نحكم؟ يعني حتى فادي هو بيتكلم أنا عندي ارتباط أخلاقي إن أنا أقف قدام الاستعمار، اللي إحنا سبجكت للاستعمار. بس بجانب ده برضو إحنا مهم ندرك الظاهرة في إيه؟ في سياقها التاريخي وطبقا للقوانين الحاكمة لها، مش عشان نقول إن إحنا راضيين عن ده تنوير ولا ده استعمار، لا، علشان نقدر نتحكم فيها، لأن إحنا بنحاول ندركها ونعيها لكي نستطيع أن نمتلكها. وده يجيب للنقطة بتاعت لويس عوض، إن مشكلة عند لويس عوض، مش عند لويس عوض بس، إحنا ممكن نجيبها عن طه حسين برضو، وعند توفيق الحكيم، وعند ناس كثيرة جدا جدا في التعامل مع الغرب، بيبقى الانطلاق من وحدة المصير الإنساني، إن الحضارة الإنسانية واحدة وأنها في تطور وتقدم، وأن ما وصل إليه الأوروبيون الآن هو الإيه؟ آخر صيحة، وعلينا أن ولذلك تبقى النظرة للماضي بتاعنا أنه هو سبب التخلف، فمحاكمته مش فهمه، أو النظرة الأخرى بقى اللي هي بتبالغ أنه لا ده كان في تقدم وكانت في حداثة كانت موجودة في نهاية القرن 18 وجاءت الإيه؟ الحملة لوأدها، وإذا الموءودة سئلت يعني بأي ذنب قتلت. فالمحاضرة بتاعتك بتشد النظرة إن إحنا ندرك هذا الآخر في سياق وعيه، وده بيدعم إدراكنا إحنا لذاتنا ولنفسنا. وإنت قلت ملاحظة جميلة جدا في الأشياء اللي هم بقى تعلموها من تجربتهم وجود هنا، سواء كان عن طريق المخابز او الشيء اللي كانت بتتم، يعني اللي انت ذكرت والقلل وتبريد الميه والى اخره. اذا في امكانيات وممكنات عندنا احنا، ايه نظرتنا اللي هي بتبقى سطحيه بتخلينا نقول ايه، يا اما التنوير يا اما ايه التراث والتقليد، وهي ديت برضو الاشتباك اللي كلنا مشتبكين فيه، على أساس أنه الحداثة اللي هي الخطر اللي احنا بنحمي نفسنا منه، ولا هي النموذج والمثال اللي علينا ان احنا ننقله. فالصراع ما بين الموضوع أوسع من كده وأكثر تعقيدا من كده، ده النقطة اللي انت بتحاول تقولها. سؤالي لك بالنسبة لمسألة المقارنة ما بين الموسوعة وما بين الكتاب بتاع وصف مصر، لأن هنا إحنا ده وعي جمعي، يعني الموسوعة عمل جماعي برغم أنه إيه مشاركات أفراد، وكذلك كتاب وصف مصر وبرضه عمل إيه جماعي. فما هو الجماعي وما هو الفردي؟ لأنك أنت برضه بتاخد شخص واحد، لأن أنت لقيت الموضوع هيوسع كثير جدا، خدت شخص واحد وبندرك من خلال هذا الشخص العناصر الإيه الكاملة في العمل الجماعي. الحتة اللي أنا بسأل فيها هنا بقى الحتة المؤسسية في الإيه، في إنشاء الوعي، ده بيفرق أن أنت بتعمل كتاب لوحدك مثلا عن أن أنت تكون إيه مساهمة ضد جزء من عمل جماعي كبير. فياريت لو تلقي الضوء على الجانب ده. شكرا جزيلا لك مرة تانية. شكرا جزيلا أستاذ جميل، متشكر جدا طبعا على المداخلة وعلى تفاصيلها. بخصوص المؤسسية في الموضوع، مش من اول لحظه، انا حاولت اقول في كلامي ان هو كان صدفه، والناس رجعت من الصعيد معاهم ماده كبيره، فطب يلا نعمل كتاب، فكتاب يبقى يلا نتكلم عن مصر الحديثه كمان بما اننا بنتكلم عن مصر القديمه، فيلا نقسم الكذا الفريق بتاعنا كله، كل كذا واحد يشتغلوا على موضوع. النتيجه يعني اولا ما لحقوش طلعوا نتائج كبيره من المحاوله دي، النتائج هتبدا تظهر بعد كده. لكن النقطه المهمه في اللحظة دي، كليبر بعت رسالة يعني عايز يبعت بقى للديركتور الحكومة يقول لهم احنا في مصر بدأنا نشتغل على كتاب وعايزينكم تهتموا بالموضوع وبقى نطلع نتيجة الحملة دي في كتاب وهكذا. فطبعا هو فاهم، فقبل ما يبعت للديركتور بعت رسالة لعلماء الحملة من خلال رئيس المعهد يقول لهم هل تسمحوا لنا كدولة انه، يعني مش بيقول لهم هل تسمحوا لنا، هو بيقول لهم في الحقيقه الشغل اللي انتم عملتوه في مصر ده هو المفروض يكون ملك الدوله، هو بس بيطلب موافقتهم على الموضوع. ففي رسالته بقى للديريكتور بيقول لهم انا يا جماعه خدت موافقه الرسامين الافراد بنفسهم والباحثين الافراد بنفسهم، والماده دي خلاص هي بتاعه الدوله. هل بقى الناس دي سلمت الشغل ده للدوله اول ما وصلوا؟ يعني حصل بينهم مشاكل، يعني بيحكيها بقى مؤرخ فرنساوي عظيم الحقيقه اسمه ايف ليسو. ايف ليسو بيشرح في كتابه عن جومار، له كتاب عن جومار، والكتاب عن الحمله الفرنسيه كمغامره علميه، معلش، بس ليه كتاب تاني مهم جدا عن جومار بيشرح فيه بقى المعاناه اللي عاشها جومار، كنت كان مات خلاص، في انه يلم الشغل من الافراد. فهي ما كانتش مؤسسيه في كتابتها، وكمان ما كانتش مؤسسيه في الحقيقه في لحظه صناعتها. وفي ناس يعني عمده زي جان جوزيف مارسيل اللي هو رجع فرنسا وبقى راجل كبير بقى وبقى عنده حيثيه وكذا، فضل لحد اخر لحظه مش عايز يدي شغله للجنه وصف مصر. احنا عارفين كمان ان الجزء الاساسي من النصوص هو عباره عن يعني مذكرات كتبوها الناس دي في القاهره واتنشرت، يمكن بدأت في القاهرة كمان، ما عنديش يعني مش فاكر بصراحة بدقة المعلومة، لكن أكيد أكيد إنها اتنشرت بدري بدري جدا عشان ياخدوا الحاجات دي ويحطوها في وصف مصر. ده برضو ما كانش موضوع سهل، وجمار هو اللي كان قايم على كل هذه العملية. فمن ناحية بقى ثانية، أنا كل الكلام ده عن مصر الحديثة. مصر القديمة بتبين لنا حاجات أكتر طبعا عن الكتاب بقى نفسه كمنتج ودوره في تاريخه، بمعنى انه هو الكتاب ده على ما اكتمل كنا في سنة 1822، ودي نفس السنة اللي شامبليون اكتشف فيها وفك فيها لغز الحجر الرشيد. عارفين برضو انه واحد من منافسي شامبليون هو جومار. جومار من اول لحظة، من اول لحظة ما لقوا الحجر الرشيد وهو نفسه يفك اللغز، لكن ما كانش عنده الحقيقة، يعني ما كانش ده جزء من تعليمه في الحقيقة. شامبليون كان جاهز أكتر للمهمة دي، والعلاقة بينهم بين شامبليون الاثنين الأخين شامبليون وبين جومار كانت علاقة شديدة الحساسية. وجومار ده كان راجل واضح إنه كان راجل مؤدب للغاية، وشامبليون الصغير اللي هو اكتشف حجر رشيد كان واضح ان هو كان برضه راجل يعني قليل الادب للغايه. يعني كان شديد الحده، ودي كانت حاجه مشهوره عنه، حد المزاج وكذا. فشامبليون الصغير احنا عندنا بقى في رسائله لاخوه كلام عن جومار بايخ، يعني ما صحش يتقال في مقابل الكلام اللي بيقوله جومار عن شامبليون، كلام لطيف جدا. القصد يعني من كل هذه الحكايه انه في اللحظه اللي اتنشر فيها وصف مصر، اللحظة اللي اكتمل فيها وصف نشر وصف مصر، في اللحظة اللي وصف مصر خرج فيها من العباية الضخمة بتاعت الطبعة الأولى وبدأ يخش بقى الطبعة الثانية اللي هي ليها طابع شعبي أكتر، في الحقيقة كان النتائج اللي متقالة فيه أغلبها بطل خلاص بخصوص مصر القديمة. يعني كان البحث في مصر القديمة تطور بما يكفي. اللي بيعمل البحث ده ما هم برضو يعني ناس كانوا في الحملة زي ما قلت جمار أهو، بس وفات 20 سنة كانوا هم نفسهم في اتطوروا والمعرفة اتطورت، والكتاب اللي هو بقى مشروع الدولة كأنه آسف يعني ربما يكون كمكم في أرشيف الدولة لحد ما طلع وبقى فعلا حاجة قديمة. فهو يعني صحيح ان هو انتاج جماعي، بس هو أقل مؤسسية بكتير، وتدخل المحرر فيه أقل بكتير بكتير بكتير من الموسوعة زي ما هيعمل بقى ديدرو ودالومبير، وتدخلهم في كل تفصيلة سواء في الرسم أو في النصوص. بتهيألي ده كل اللي ممكن أقوله، بس لو تسمح لي أزود حاجة بره السؤال شوية. الدكتور خالد بيتكلم عن وأنا بدور وأنا بجهز للمحاضرة دي كنت بحاول ألاقي عبارة طيارة بتاعت الجبرتي اترجمت إزاي للفرنساوي. فلقيت إنه في ترجمة بتاعت واحد اسمه كاردان مشهورة اتعملت إمتى؟ سنة حاجة و30، 1800 حاجة و30. وهو عملها وقول في المقدمة ان انا عملت ده عشان يبقى مساعد للفرنسيين في الجزائر عشان ما يعملوش نفس الحاجات القادمة. فالعبارة مش موجودة اصلا في الموضوع، يعني هو ما بيترجمش النقطة دي خالص، هو بيترجم باختياراته طبعا. لكن المدهش بالنسبة لي كان اني لقيت ترجمة حصلت في مصر سنة 1899 وعملها راجل اسمه شفيق بيه منصور وعملها للمعهد العلمي اللي في مصر. فالمدهش بالنسبة لي انه بدل ما المعهد العلمي في مصر يفكر يترجم وصف مصر للعربي، هو هو في الحقيقه بيترجم الجبرتي للفرنساوي، وبالتفصيل بقى كلمه كلمه، والموقف بوضوح شديد. المقدمه شفيق بيه منصور بيقول انه في مقدمته يعني او الاول 3 سطور بيقول لا شك ان مصر في ال 100 سنه الاخيره هي حققت اكبر تقدم في بلاد المشرق. وانا يعني بترجم الكتاب ده عشان هو شهاده عن من 100 سنه كان بيحصل ايه في مصر. ما كانش شفيق منصور كان او غيره كان يقدروا يترجموا وصف مصر لحد غير شايب في نهايه القرن العشرين اظن، يعني متاخر جدا جدا جدا. النسخه اللي موجوده من وصف مصر في مصر تحت تصرف الطلاب المصريين غير طلاب الجامعه الامريكيه هي الطبعه الثانيه من وصف مصر، وده يعني في تقديري ادى لاخطاء في القراءه مش قليله. الكتاب اللي طلع اشراف رغب في عباس في وقت مرور 200 سنه على الحمله الفرنسيه، في عدم الابحاث فعلا في منتهى، في بحث وفي رغبه في البحث وفي مجهود جميل حصل على قراءات كتاب وصف مصر، بس بنلاقي حاجات يعني مدهشه، لانه النسخه اللي الناس اعتمدت عليها، وانا بتكلم مش عايز اقول اسامي بقى محدده، النسخه العدد من الباحثين اللي اعتمدوا عليها كانت نسخه موجوده في جامعه القاهره، وهي الطبعه الثانيه اللي حجمها اصغر بكثير وجودتها غالبا اقل بكثير من الطبعه الاولى اللي موجوده مثلا في الجامعه الامريكيه. يعني هي دي اللي تم ترجمتها للعربية يا دكتور؟ ما فيش اعتمد على انهي نسخه في الترجمه. شكرا جزيلا على السؤال، مش عارف الترجمه بس هو هي ترجمة صور زهير الشايب من الشايب. الصور ما فيش ظهور على ما فيش فروع على الاطلاق، وفي النصوص هو الفرق فرق ترتيب، يعني مش فرق ترتيب، فرق تقسيم. نصوص زي ما هي ما فيش اي اضافه ولا يعني ما حدش تدخل في النص مره ثانيه بعد الطلب. طيب هل في مداخلات تانية ولا نختم؟ أنا ممكن بس أسأل سؤال تاني. يا ريت تلقي الضوء شوية على جمار وعلى علاقته بالطلبة المصريين البعثات، لأنه جمار هو له دور في إن رفاعة الطهطاوي يبقى طالب بعثة بدل ما يبقى مجرد شيخ بيأم المبعوثين، لأنه هو دوره بقى في الحملة الفرنسية ودوره في كتاب وصف مصر ودوره في رعاية هذه البعثات اللي كانت بتروح علميا، يعني أو نوع، لأن احنا برضو ما عندناش خلفية كويسة. هو كان مدير المدرسة اللي تأسست في باريس لتعليم يعني لتعليم المصريين، وأغلبهم راحوا عليه، وهو اللي تولى زي ما رفعت الطاوي بيحكي في كتابه، هو اللي تولى يعني الإشراف على إعداد رفاعة وتجهيزه عشان يرجع. يعني النقطة اللي ممكن تبقى لافتة جدا، احنا ممكن طبعا نتكلم عن جمار كتير خالص يعني، بس النقطة اللي ممكن تبقى لافتة هي اللي بينقله رفاعة في كتابه على تعليقات الأساتذة الفرنسيين على شغله. رفاعة ما قضاش وقت طويل في فرنسا، وما كانش كفاية يعني إن هو يعرف كل حاجة، ما أعرفش، مش عايز أطلق أحكام برضه، لكن الأساتذة دول في أغلب تعليقاتهم، أو يعني تقريبا كلهم بيكرروا التعليق بتاع إنه الراجل ده دلوقتي جاهز عشان يروح بلده، والمعرفة دي هتفيده في بلده، وكأنه مش يعني مش عايز ابقى تامري، بس هو كانه المعرفه دي لا تجعله يرتقي لمستوى المعرفه المطلوب منه هنا، بس هي كفايه عشان يعمل اللي هو مطلوب منه هناك. ده يعني اللي ممكن يبقى عند الاساتذه دول، بس مش عند جمار. جمار عنده حاجه تانية شويه. جمار بيحب المصريين فعلا، وبيقول في كافه خطاباته، رغم طبعا زي ما قلت ان هو كمان ساعات هيقول انه دومي نص متحضرين نص بربريين، لكن هو بيبين عطف حقيقي على رفاعة الطهطاوي، وبحسب رواية رفاعة برضه يعني لما رفاعة بيتأخر أو بيغلط أو كذا، هو بيسنده عند الأساتذة التانيين عشان يبقى كأنه يعني أستاذ بيحب الطالب بتاعه، زي ما العلاقة دي إحنا بنشوفها لحد النهاردة. يعني العلاقة دي كانت واضحة جدا بين جمهور. المدهش جدا جدا بالنسبة لي إنه رفاعة وهو بيتكلم عن العلوم اللي المفروض المصريين يتعلموها والكتب اللي المفروض المصريين يقروها وهكذا، ما فيش اي سيره على وصف مصر. ودي بالنسبه لي حاجه غريبه، يعني ما هو جومار ده كان رئيس الموضوع، يعني كان اقرب واحد لوصف مصر، فهل يا ترى هو كان حاسس ان ده مش هيبقى مفيد، ولا حاسس ان الفئه على مستواه لسه ما يجيبش انه يبص في وصف مصر، ولا ايه السبب بالظبط انه يعني مفيش وصف، مفيش اي كلام عن وصف مصر في تكوين رفاعة عبد الله، ولا في كلام من رفاعة عن كتاب وصف مصر على فكره، رغم ان هو اللحظه اللي كان فيها ده كانت اللحظه اللي بيكتمل فيها المشروع وهكذا وهكذا. فدي بالنسبه لي نقطه لافتها، يعني اوعدك ان انا هدور على اجابه واول ما الاقيها بس ما زال العمل جاريا. طيب خلاص نختم، لو دكتور وليد أو أي حد حابب يضيف ملاحظة ولا نختم؟ طيب احنا هنختم، وشكرا دكتور فادي، يعني كملنا 4 ساعات ما شاء الله، يعني فشكرا ليك، سعد صدرك ورسالة الدكتورة اللي تم عرضها يعني، وشاكر لكل اللي عمل مداخلة أو سؤال وحضر. عايزة أفكر بس إن إحنا بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت الساعة 9 بتوقيت القاهرة محاضرة جديدة من موسم رمضان، وهيكون المحاضر الدكتور عبد الباسط هيكل تحت عنوان المواطنة إشكالية المساواة في الفكر الديني، شارع المسلمين أم شارع المؤمنين، و حضير الندوة أم شارع المواطنين أسفة، وحضير الندوة صديقتنا أسماء زكي. وشكرا لكم على اللقاء، ممكن نلتقي. شكرا يا جماعة، شكرا جدا جدا على حضوركم وعلى صبركم كل الوقت. أنا وقفت شكرا البث. لكم والله، شكرا.